الحمد لله. هذا السائل يقول عنده مشكلة في شعر اللحية يتساقط من أماكن مختلفة بسبب مرض، فأشار عليه الدكتور الجلدية يقول بحلقها وتكثيف العلاج حتى تستعد الأماكن التي تسقط منها الشعر نشاطها الطبيعي، فحكم ذلك لا أنصح بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن يعافيك وأن يرد إليك يعني هيئتك الطبيعية، ولعلك إن شاء الله تستعيض عن هذا الرأي بعلاجات أخرى أو بحث عن طبيب آخر، بحيث أنه يكون يعني يغذي الأماكن التي تسقط منها حتى تعود إلى هيئتها الطبيعية. ما أنصح بحلقها لأن في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تجد علاجا آخر، والله أعلم.